ألا يا الله صبرني على دنيا وبلاويها، على دنيا وبلاويها. ألا يا الله صبرني على دنيا وبلاويها، على دنيا وبلاويها. ألا يا الله صبرني على دنيا وبلاويها، أنا لا من طرالي وقتي اللي فات بكاني. ألا يا الله صبرني على الدنيا وبلاويها، أنا لا من طرالي وقتي اللي فات بكاني. لغيت الوقت مع قوم غريبة في مواريها، تقول رجال لكن عن دروب الخير تنهالي. قضيت الوقت مع قوم غريبة في مواريها، تقول رجال لكن عن دروب الخير تنهالي. ألا يا الله صبرني على الدنيا وبلاويها، أنا لا من طراني وقتي اللي فات بكاني. وشفت النفس في درب الخطا تبعد خطاويها، وزاد الضيق في قلبي ونوم الليل جافاني. وشفت النفس في درب الخطا تبعد خطاويها، وزاد الضيق في قلبي ونوم الليل جافاني. ألا يا الله صبرني على الدنيا وبلاويها، أنا لا من طراني وقتي اللي فات بكاني. وجافاني أعز الناس أقول الناس مش فيها، وثاريني أنا المخطي على نفسي وأنا الجاني. وجافاني أعز الناس أقول الناس مش فيها، وثاريني أنا المخطي على نفسي وأنا الجاني. ألا يا الله صبرني على الدنيا وبلاويها، أنا لا من طراني وقتي اللي فات بكاني. أنا منه تبع دنياه وغره كل ما فيها، حسبت اني أملكها وحسبت الموت خلاني. أنا منه تبع دنياه غره كل ما فيها، حسبت اني أملكها وحسبت الموت خلاني. ألا يا الله صبرني على الدنيا وبلاويها، أنا لا من طراني وقتي اللي فات بكاني. وعشت بغفلتي ضايع فروض الخمس ناسيها، ونسياني لفرض الله جعلها الناس تنساني. وعشت بغفلتي ضايع فروض الخمس ناسيها، ونسياني لفرض الله جعلها الناس تنساني. يا الله صبرني على الدنيا وبلاويها، أنا لا من طراني وقتي اللي فات بكاني. ألا يا الله صبرني على الدنيا وبلاويها، أنا لا من طراني وقتي اللي فات بكاني. ألا يا الله.